بسم الله الرحمن الرحيم. حم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشير الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك وجعل فيها رواسي Fuck.